أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بهذا الجهد المبارك في هذا الوقت الذي امتلأت فيه الفتن، وفي هذا الوقت الذي قل فيه المجتهدون والمتفكرون لإقامة الدين في الأرض، نسأل الله تعالى يا إخواني الكرام أن يثبتنا وإياكم على هذا العمل حتى نلقاه وهو راض عنا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة تشمل جهد إقامة الدين في الأرض، وهذا من أعظم أنواع العبادات. أكرمنا الله جل جلاله اليوم ابتداء من صلاة العصر، اجتمع إخوانكم مجتهدون في هذا المسجد مع بعض الإخوة الضيوف، وسمعنا ما شاء الله مذاكرتين في كيفية إقامة أعمال جهد النبوة. لأنه يا إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة، فالمدينة كان اسمها إيش؟ يثرب. فعندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم صار اسمها المدينة المنورة. بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أنوار، وأنواره عظيمة، ولكن الذي كان سببا لازدياد النور في المدينة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أعمال الدين في المدينة المنورة. ما فتح مسجد وصلى وأغلق المسجد وانتهى الدين. ولو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لدفن الدين بدفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام معه مجموعة تقوقع على نفسه وقال أنا أصلي ومن معي من الصحابة وأعلمهم ويبقون معي، لكن احنا مجموعة مع بعضنا، فلوجدت أن الدين دفن مع دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة يجتهد ويتعب ويضحي. دفن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت أنوار عمله عليه الصلاة والسلام، فبدأت ابتداء من خلافة أبو بكر رضي الله عنه الفتوحات، بس كلها على أكتاف مين كانت؟ على أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا قالوا لا تنظروا إلا النتائج، ولو بدنا ننظر للنتائج لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأس وما أكمل الدعوة. لأنه إذا بدك تقيسها بالمنطق، الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصل إلى كل الناس، صح؟ النبي عليه السلام جاء لبنان ما جاء، جاء لفلسطين جاء، للشام ما جاء، راح لليمن ما راح، راح لأوروبا وأمريكا ما راح. كيف يا رسول الله أنت كافة للناس وأنت الآن على فراش الموت؟ فأنت ما أتممت الدعوة أبدا. أسس النبي عليه الصلاة والسلام بخلال 23 سنة رجال يحملون نفس الهم الذي يحمله. فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 124 ألف صحابي انتشروا في بقاع الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف يشتغل ولا ما عرف يشتغل؟ عرف يشتغل. متى كانت النتائج؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بزمن أبو بكر بدأت فتوحات، في زمن عمر رضي الله عنه كانت فتوحات عظيمة، وصلت إلى المشرق وإلى المغرب، وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف الصين، ملك الصين يستنجد بغيره من الملوك، أريد جيشا، أصحاب النبي عليه السلام وصلوا إليه، ما صفتهم؟ قال كذا وكذا وكذا، صومون بالنهار قومون بالليل، يحبون الموت كما نحب الحياة، عندهم طاعة لأميرهم، عندهم هذه الصفات. فقال لو أردت لأتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي، ولكن أنصحك أن تسالمهم، لأنهم لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها. بشو؟ والله مش بكثرة عدة وعتاد، ولكن بوحدة فكر، وحدة منهج، وتضحية وتفريغ للدين، لا يهمهم شيء ولا يثنيهم ولا يبعدهم شيء عن هذا العمل المبارك. بهذه الهمة والعزيمة والتضحية رفع الله قدرهم، فقال العجم عنهم والمشركون عنهم لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها. لا نريد أن نفصل كثيرا في هذا المجال، فسمعنا المذكرتين السابقتين على ضرورة تحمل كل فرد من المسؤولية، بس بدي ابني من هون، كل فرد من المسلمين لابد أن يتحمل المسؤولية، إن قصر في تحمل المسؤولية فهو مسؤول أمام الله. قرأنا اليوم في الفجر تفسير سورة الحجر، فوربك لنسألنهم أجمعين، أنا وإنت منهم، نعم والله نعم. جهز نفسك للسؤال بين يدي الملك، ماذا فعلت يا عبد الكريم للدين؟ إيش قدمت لإقامة الدين؟ كيف اجتهدت على إخوانك تاركين للدين؟ عما كانوا يعملون؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا أفعل يا ربي حتى أنجو من هذا السؤال؟ شو الآية اللي بعد دغري؟ ها؟ فاصدع بما تؤمر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا أفعل طيب حتى أنجو من السؤال؟ فاصدع بما تؤمر. يا رب كلهم علي، الناس كلها اجتمعت علينا، يريدون إبعادنا عن الدين وعن الدعوة. وأعرض عن الجاهلين، إنا كفيناك المستهزئين. ذلك يا إخواني في الله، لما بيتأمل بالقرآن الكريم بعيش بضياع، ما بيعرف كيف يعيش، أي حجرة توقف أمامه، أي مطب توقف عن الدعوة. الله تعالى قال للنبي عليه السلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن جاهلين، إنا كفيناك المستهزئين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا العمل حتى وصل إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما أريد أن أبني عليه وأنتقل منه الآن أنه يا أحبابي في الله، من أعظم ما يعينك على هذه الدعوة المباركة هو أن تكون بنفس الفكر مع أهل بيتك، سواء كنت متزوج مع زوجتك وأولادك، وسواء كنت أعزب مع أمك وأبوك وإخواتك. لأنه يا إخواني في الله هذه الدعوة تقوم كما قال مشايخنا وعلماؤنا بجناحين، جناح اسمه جهد الرجال، وجناح اسمه جهد النساء. والله جل جلاله في القرآن الكريم بين عظمة جهد النساء، فأعظم طاغية على مر الأزمان بينه الله تعالى في القرآن الكريم هو فرعون. هلاكه كان على يد موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أول من أمر بالتضحية لتربيته وتنشئته، من؟ أم موسى. اقرأوا معي سورة القصص، أول نص صفحة بسورة القصص الله تعالى يبين فيها طغيان وظلم هذا الملك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدين طيب يا رب كل هذا الطاغوت والجبروت كيف نزيله؟ قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بيبتدئ جهد إنشاء الرجال الذين يزيلون الباطل من البيوت. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فقال العلماء فرعون وملوك هذا الزمان وكل الأزمنة يقومون بجهد المشاهدة. قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فهؤلاء بيقوموا بجهد اسمه جهد المشاهدة، بخوف الناس بمظاهرهم بقواتهم بجيوشهم، إعلان أي مولود يولد اذبحوه، ممنوع. أي مرة بتحبل بني إسرائيل بتسجل عندهم بالبلدية باليوم الفلاني حبلت، بعد 9 أشهر بيجي برائبه ولدت، إذا ولدتي وينه تفضلي، إذا ذكر على الذبح. منتشر الجنود ويستحيي نساءهم، جنود في الأرض. وكزه موسى فقضى عليه، عرفوا الجنود انتشروا بيبحثوا عن موسى، هرب سيدنا موسى عليه السلام. في قوة مشاهدة. وهذا الباطل يا إخواني في الله، لأنه فارغ فبيعمل إيش؟ مظاهر. مثل شو؟ مثل البالون، وفارغ من جوه، فارغ وفاضي ولكن له مظاهر. بيجي الحرق صغير بسيط بس مفعوله كبير بلمسة ببيده. فسيدنا موسى عليه السلام وأمه قاموا بجهد اسمه جهد المجاهدة. فرعون قام بجهد اسمه جهد المشاهدة. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فقامت أم موسى عليها السلام بالمجاهدة فأرضعته. قال الله فإن خفت عليه فألقيه في اليم. بدأت المجاهدة مع الداعي وأم الداعي من عند الولادة. فألقيه في اليم، ولد محبوب فلذة الكبد، بقول لك من شدة حب الأم لولدها، أم كان ابنها عاق كل يوم يضربها وكل يوم يؤذيها وكل يوم يهينها. فوصل لمرحلة ضاقت به الدنيا وضاقت به نفسه فأحرق نفسه. فقامت أمه وأخذته وعانقته، قالت إما نموت جميعا وإما نحيا جميعا. كان قبل بيوم شو عم يعمل؟ عم يضربه. شفتوا إيش قديش غلاوة الابن عند الأم. فالله تعالى قال لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. النيل مش مثل النهر الأول اللي عندنا، اليم بحر عظيم، النيل بقلب سفن بتمر وأمواج وأسماك وغرق فيه كثير من الناس. ولد صغير بدي حطه بتابوت؟ نعم، لأن الذي يتولى الحفاظ هو الله. الآن يا إخواني في الله كثير من الذين يمتنعون عن الخروج في سبيل الله، هو أو زوجته، أحد الأسباب التي تمنعه من؟ الولد. من يتولى تربية الأولاد يا شيخ؟ من يتولى تربية الأولاد؟ مدارس، امتحانات، طبعا في أعذار أخرى، في ناس أشغال، في ناس وظائف، في ناس الآخرين، بس من أهم، لأنه هذه المذاكرة نحن المقصود منها مذاكرة جهد النساء. النتيجة اللي بنوصل لها بعد هذا الكلام إن شاء الله تعالى كيف كل واحد منا يتفكر لإقامة جهد الدعوة إلى الله هو وزوجته. فبيتحجج الكثير من عدم خروجه في سبيل الله هو وزوجته أنه أولاد صغار. والله يا إخواني أنا بدي أتكلم عن شيء يعني الآن عايشه. الله تعالى أكرمنا أختي وصهري خرجوا في سبيل الله من حوالي 10 أيام 40 يوم على الهند. عندهم 3 أولاد، بنتين وصبي. بنت عمرها ما يقارب 9 سنين أو 8 سنين، وصبي عمره 5 سنين، وبنت عمرها 3 سنين. البنت اللي عمرها 3 سنين قلت له أختي أنا بخليها عندي 40 يوم، فهي الآن عندي في البيت 40 يوم. وأختي اللي أكبر منا وخيا عند ستهم ببيروت، فكنت امبارح عم بحكي معهم. أنا بعرفهم إنه إذا غير أمهم الصبح لبستهم ليروحوا على المدرسة، إذا بين لبسهم صوتهم بيوصل لآخر البناية. إذا ما طعماهم وما شربتهم أمهم أبصر شو بصير، ما بروحوش على المدرسة. إذا ما درستهم أمهم ما بيدرسوا مع حدا. والله العظيم يا إخواني في الله اتصلت فيهم امبارح عم بسأل عن أحوالهم، فستهم عم تحكي لي عم تقول لي جدا جدا جدا مرتاحين ومبسوطين، وعم بيصلوا الفجر معي، عم بيصلوا الصلوات معي. البنت الصغيرة اللي عمرها 3 سنين اللي هي عندي في البيت 40 يوم، صلت تقريبا 10 أيام، صدقا يا أخواني في الله كل الصلوات، بتلبس الغطفة الصغيرة بتقعد مع زوجتي عم تقرأ القرآن. طبعا هي بعرف تقرأ 3 سنين، بس بتفتح القرآن وبتتمتم مثله. صرت معلمتها هلا الحمد لله دعاء الاستيقاظ ودعاء النوم ودعاء الأكل ودعاء الشرب ودعاء لبس الثوب وإلى آخره. بدها عمرها 3 سنين بتقولهم بتأتأة. هن ذاتهم أدعي، كانت أختي عم تجتهد لفترة طويلة تعلمها هني ما قدرت تعلمها هني. أنت بس تتحرك في سبيل الله، الذي يتولى التربية هو الله، هذا اسم جهد المجاهدة بخلاف جهد المشاهدة. كل الباطل في الأرض يقوم على شيء اسمه جهد المشاهدة. 1+1=2. بطلع مصاري من جيبتي قلوا مصرياتي، بدخل مصاري وبخبي ما بنفق في سبيل الله بيكتروا مصرياتي، هذا اسمه جهد المشاهدة. جهد المجاهدة اللي ما بتحب النفس هو الذي فيه البركات والتربية. نفس الحادثة مع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كان عندما تركوا إيش؟ رضيع، يعني أقل من سنة عمر أو سنة، رضيع بيرضع بعده. هلا مش ما بترضع بنت أختي، بس كان رضيع. تركوا مع أمه، مش بمكان في أهل هو سافر وخرج في سبيل الله، تركوا مع أمه كما نعلم جميعا القصة بواد غير ذي زرع. بالليل هوام وسباع وجن، بالنهار شمس محرقة ساطعة قد تميت الإنسان. أكل جرة تمر صغيرة، ماء جرة ماء صغيرة تنتهي بسرعة. تركوا سيدنا إبراهيم، وصل لآخر تل. يا إبراهيم أهنا يترك الخليل خليله؟ أهنا يترك الحبيب حبيبه؟ ما جاوب. قالت الله أمرك، فأشار برأسه أي نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله. كم غاب؟ غاب أكثر من 10 سنوات. تخيلوا يا إخواني، والله الآن يعني اللي بيخرج في سبيل الله أو بيسافر بيعرف شو أنك تترك مرتك وولادك 10 سنوات. نحن لا ممكن ما نعرفه، ما نعرف إذا ركت أولادنا سنة أو سنتين أو 40 يوم أو 4 شهور. 10 سنوات ما تشوف ابنك ولا يشوفك. مش بس هيك، ترجع بعد 10 سنوات بتستقبل ابنك، بيستقبلك بدون ما تقول له جيب لك معي يا بي غراء، جيب لك هدايا، مستقبلك يا بي بالسكيني بدي اذبحك. فالمنطق بقول انت ربيتني لتذبحني. اسماعيل يقول لأبوه انت ربيتني لتذبحني، هو اذا ربيتني بديش تذبحني، ما يقبل تذبحني، كيف اذا انت ما ربيتني وما شفتك. ولكن إسماعيل عليه السلام قال العلماء ضرب لنا أعظم مثال طاعة وبر للوالدين، لن تجد بعده مثال. شو ما كنا نحن بارين بأبائنا ما حنوصل لهالمرحلة، لأن الواحد منا أبوه إذا بعيت عليه بينقلب كذا وتعيط علي وأنا صرت شاب هو حعيد، بس كيف إذا مد إيده، كيف إذا قال له بدي أذبحك. فما فكر بالموضوع وقال له طب يا بي اسمع مني، بركي بنفكرنا بحل تاني، بتدعي الله انت نبي بالنهاية، بركي بالله بلاقي لك حل تاني. لا لا لا، مش بس هيك، قال له بتشد علي ثيابي وعليك ثيابك حتى لا يأتي شيء من دمي على جسدك فتتضايق أمي. يا أبي ضع وجهي على الأرض حتى لا تراني بعينك فتضعف عن تطبيق أمر الله. شو هالمثال العظيم بالتربية؟ وين الآن أبناء المسلمين من هذا البر؟ شو السبب؟ لأنه قلنا أنا برب ابني. واحد والله العظيم قال لي هي مرة من أهل الدين قال لي أنت بتخرجوا في سبيل الله؟ أنا هؤلاء بتخرجون بقعدوا مع أولادي بربي أولادي. ده من سنوات. الآن يبكي ابنه لا يصلي. مشايخ شيخ ابنه لا يصلي. عاد سيدنا إبراهيم عليه السلام فوجد سيدنا إسماعيل عليه السلام بأعظم أنواع الطاعة والبر لأبوه. ما السبب؟ أنت يا إبراهيم تركت زوجتك وولدك من أجلي فأنا تكفلت بتربيته. أمها لمريم عليه السلام أم عمران هي وببطن أمه. مريم هي وبطن أمه. الأم نذرت الولد. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شوفوا الآيات ما أجملها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ليش قالت ليس الذكر كالأنثى؟ لأنه هي كانت بتنزل ابنها لخدمة بيت المقدس على أساس أنه ابنها شاب. أم طلعت المولود بنت تحط بنت بخدمة بيت المقدس بس لأنها قدمت ذلك لله مشيت بكلامها. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قدمت ابني للدين. ما بعد ما عندي مشكلة لو ما رأيت ابني لو ما رأيت بنتي لو ما رأيت زوجتي قدمت هذا الوقت للدين. فالمهم أنت يا رب تكفل. فالله ذكر كفالته لمريم في القرآن. والله ليس عبث. ليس حتى نقرأ هذا الكلام ونتمتع بسماعه فقط وبتلاوته فقط حتى تفهم يا أمة. افهمي يا أمة أن الله تكفل مريم عندما أم مريم تركتها لله. قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. والله لولا الخصوصيات لكلمتكم عن أمور حدثت معنا في البيت عندما كان أبي يخرج 4 شهور ونحن صغار. واسألوا من خرج في سبيل الله. يا أخواني في الله ديننا قائم على المجاهدة مش على المشاهدة. إيانا نعامل ربنا جل جلاله على المشاهدة. إياك تعامل ربك تعالى فاضي بفرغ للدين مش فاضي ما تفرغ. الظروف بس تضبط معي بفرغ. إذا ما ضبطت الظروف ما تفرغ. إذا ما استشعرت بلذة المجاهدة للدين ما بتحقق لذة حلاوة الإيمان. ما بتحقق. لذلك يا أخواني في الله من أعظم وسائل ترقيق في عمل الدعوة إنك تكون أنت ومرتك بالبيت حاملين نفس الفكر. لأن ربنا تعالى بيّلنا في القرآن الكريم كبس بعد إذنك بيّلنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الأنبياء بس على الواحد أن الأنبياء الذين كانت نساؤهم معهم في الدعوة إلى الله انتشرت دعوتهم وكانت ناجحة. والأنبياء الذين لم تكن نساؤهم معهم في الدعوة إلى الله دعوتهم ناجحة يعني بنهاية أنبياء ولكن لم تنتشر كما انتشرت بدعوة الأنبياء الذين كانت نساؤهم معهم. مثال لوط عليه السلام إيش كانت زوجته؟ إلا امرأته قدرنا من الغابرين. فزوجته لسيدنا لوط عليه السلام ما كانت معه فدعوة لوط لم تنتشر وأنزل الله تعالى البلاء على قوم لوط. إبراهيم عليه السلام إلى الآن ما زلنا نتمتع بجميل دعوته. فإن نظرنا إلى حياة إبراهيم فاثنين من نسائه كانوا معه بالدعوة إلى الله. سارة هاجرت معه من أرض بابل من العراق لمصر لفلسطين، وهاجر عليها السلام صبرت على فراق زوجها للدعوة إلى الله. سيدنا إبراهيم بس حط مرته هاجر بمكة، شو راح يعمل بفلسطين؟ هو نبي، شو مهمة الأنبياء؟ داعي إلى الله. شوف المرأة الصالحة يا أخواني، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب اذهب، روح. شو اذهب؟ والله لازم نخرج 3 أيام، النساء اللي عندهم ضعف في الإيمان 3 أيام اخترني ولاد لحالي، 40 يوم، 40 يوم بدي أقعد أنا ولاد لحالنا؟ هديك الله أعلم كم سنوات بصحراء. قلت له اذهب فلن يضيعنا الله. مقصودنا في هذا الجهد يا إخواني أن نصل إلى مرحلة تكون نساؤنا كنساء الأنبياء كهاجر، تقول لك أخرج في سبيل الله 3 أيام وأربعين يوم وأربع شهور، فوالله لن يضيعنا الله. فيه والله فيه. كنا بالهند، كنت خارج بالهند بال2008، فكنا عم نحصل جماعة، استعد الجماعة 4 شهور، فطلعنا نفتل على الأسماء حتى ناخد منهم النفقات حتى يمشوا 4 شهور. فوصلنا على بيت كوخ صغير يا أخواني والله، وحد دجاج وبقر وغنم، شيء بسيط. فعم نتكلم معه، عم بتكلم أنا بالعربي، أنا بتكلم يعني عم بتكلم عربي بالإنجليزي مش عارف كيف، بس المترجم عم بترجم بالهندي. فعم بقول له المترجم بدنا يعني ناخد استعدادك بأي يوم تمشي وباسبورك كذا حتى تمشي 4 شهور. فصار يقول يا عمي أنا يعني بعذر منكم لأنه عندي بعض الغنم والبقر وما بقدر أنا أتركهم ومرتي لحالة بالبيت وهيك. فعم بترجم لي. والله يا أخواني أنا وعم بحكي معه سمعت صوت من داخل البيت هندي عم بيحكي بس بين بغضب، بين صوت مرة يعني مش فهمان شي أنا. فقلت له المترجم شو عم بيصير جوا بالبيت؟ فأنا وعم بحكي مع المترجم عم بسأله بلاقي مخدة وفرشة وحرام ملفوفين انرموا على باب البيت. شو يعني؟ انت فسروا لي شو عم بتقول. كانت لا مش حتصدق شو قالت، مرة هندية يا أخواني والله مش عربية، قالت يا أبو فلان إذا وقفك ربنا يوم القيامة وسألك وقال لك إجوا العرب لعندك يشكلوك الخروج في سبيل الله، شو بتجاوبه؟ وما خرجت، شو بتجاوبه؟ والله نصبر على مر الحياة ومر الفراق ولكن لا نصبر على عذاب السؤال لربنا يوم القيامة. نفس نساء الصحابة قالت أحداهن نصبر على الجوع لكن لا نصبر على حر النار يوم القيامة. بس ما حبيت ابدأ بقصص نساء الصحابة حتى ما يقول لي أحدكم هول نساء صحابة. والله العظيم هلا فيش نساء سمعيننا، أنا وإنت المقصرين بهول النساء، أقسم بالله نحن المقصرين. الإمرأة عندها عاطفة وقدرة إن أعطيناها الأهلية وأعناها على ذلك تسبق 70 عابد، وإن تركناها مطمورة في البيت بين الصحون وبين الطناجر وبين المعالق وبين الغسيل والكوي تفسد وتصبح مفسدة أكثر من 70 إبليس. ما فيش حل وسط مع النسوان، يا بتحلق بالجهد وبالدين وبتكون سبب صلاحك ومتابعتك وترغيبك وتحفيزك وتربية أولادك على الحق، يا بتكون سبب للغيبة والنميمة والمشاكل والإفساد وتربية أولاد تربية فاسدة. مين السبب؟ أنا وإنت. ليش؟ لأنه صليت بالمسجد، سمعت الدروس، قرأت قرآن، خرجت في سبيل الله، تعبت بالزيارات، تحركت بالجولات، ما رحت على البيت، أقمت هذا الجهد في البيت. كيف بدنا نقيم جهد الدعوة إلى الله مع أهلينا؟ بالربع ساعة الأخيرة ححاول اختصر الوسائل العملية بسرعة حتى بإذن الله جميعا ننوي أن نقيم هذه الأعمال في البيوت. أول عمل يا أخواني في الله وأهم عمل وأعظم عمل وهو نقطة الأساس وأنصح كل واحد ابتداء من الليلة أن يبدأ به، ووالله هذا العمل سبب صلاح البيوت من كل المشاكل. اللي عنده مرة مش محجبة، اللي عنده مرة تسمع أغاني، اللي عنده مرة بتأخر الصلاة، اللي عنده مرة بتجمع الصلوات، اللي عنده مرة بتحضر مسلسلات وأفلام، اللي عنده زوجي ما بتحب الخروج في سبيل الله، اللي عنده زوجي ما بتحب المساجد، اللي عنده زوجي مخانقة مع عائلته وأمه، اللي عنده زوجي عنده أي مشكلة، ابتداء صلاح البيوت بهذا العمل الذي سأخبرك عنه الآن. رقم واحد، أقم حلقة التعليم في البيت. وحلقة التعليم في البيوت ليست متعلقة بالعلماء ولا المشايخ ولا الخطباء ولا الفقهاء. حلقة التعليم في البيت نصابها أن تكون تعرف أن تقرأ أنت أو زوجتك. طيب أنا أمي ما في أي مشكلة، أنت أو زوجتك. كيف بدنا نقيم حلقة التعليم في البيوت؟ باختصار، أولا نية وعزيمة. هلأ يجي يقولوا لك في يعني برنامج مهم جدا للأولاد، إذا علمتم إياه على الكمبيوتر بيصير ابنك بعد فترة بيطلع $1,000 بالشهر على الإنترنت بالبيت. قلت لهم في مجال الليلة؟ طب بكرة؟ لا لا الليلة، تفيدوا أنا الليلة فاضي ولا ما عندي شيء بكرة والله. لا لا الليلة. نحن عم نقول يا إخواني عمل بيطلع الشياطين من البيت، بيدخل الملائكة على البيت، بنزل الرحمة على البيت، بنزل السكينة على البيت، يغفر ذنوب أهل البيت، يذكرك الله تعالى عنده، تراك النجوم كما أنت تراك الملائكة كما أنت ترى النجوم في السماء. بيتك يكون سبب بالتأثير بعشرات البيوت حوله. دلني على العمل. أولا العزيمة، أول وسيلة لإقامة حلقة تعليم في بيتك الآن تعزم. شو تعزم؟ إنك ما تطلع من المسجد الآن إلا ما تروح تقول لي شيخ وين ببيعوا الكتاب. منروح على المكتب العصري على مكتب زياد، حاول كتاب 7,000 ليرة 10,000 ليرة اسمه رياض الصالحين، بتجيبه بتشتريه وبتفوت فيه على البيت. الليلة فوتنا فيه على البيت، نجمع المرأة والأولاد بالحسنة وبالحكمة وباللين. الكل بده يكون عندي بدقيقة. شو عم قاعد العسكر انت الجيش؟ باللين باللين تطلب منهم نخبرهم بما سمعناه اليوم. والله يا اخواني لو كل يوم بنسمع اللي بنسمعه من روح عند اهالينا بنخبرهم اياه لوجدنا ان احوال نسائنا مختلفه. فبتجمع النساء والاولاد وبتعملوا اول شيء شورى، بتتشاوروا. شو رايك يا مره؟ شو رايك يا ابني؟ شو رايك يا بنتي؟ شو رايك يا خيي يا اختي اذا كنت مش متزوج؟ يا أمي يا بيي. الشيخ خبرنا أنه لازم يفوت حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه كل يوم على بيتنا، وقت قليل كتير. قديش يعني يا أمي بدك تقعد؟ 5 دقائق. يعني قديش والله يا أبو فلان؟ والله يا مرة 5 دقائق بس. كل يوم 5 دقائق. إذا لقيتهم كتار ابدأ ب3 دقائق، ما بأسر. بهمني يقعدوا وينفتح الكتاب وتقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ أنا ما بعرف فسر، ما بعرف جاوب، إذا سألونا أسئلة ما ضروري، أنت بس قول قال الله قال رسول الله، حتلاقي الملائكة دخلت على البيت. إذا بعدين عندهم سؤال تعال اسألني، ما عندهم مش بجاوبك. أو إذا بدكم جيبوا كتاب اسمه نزهة المتقين، بقلبه الحديث وتحته الشرح، بس ما تشرح انتو بالحلقة، اقرأ بس احاديث بس كلام النبي عليه الصلاة والسلام بس تخلصوا. والله في هالحديث يا ابو فلان ما فهمنا، يلا هات لنا نقرأ الشرح. فهمنا فهمنا، ما فهمنا تقول له بنسأل الشيخ بالمسجد ورجع بردوك الخبر. هيك شو بصير في بالبيت؟ سؤال وجلاء جواب وطلب علم. فاذا اولا انك انت تعزم اليوم، اثنين تروح على البيت تعمل شورى في البيت، كيف اقيم حلقة التعليم يا مرأة يا اولاد؟ نحن نازلين بوادي، إذا ما لحقنا حالنا ما حيمشي الحال. حتلاقي الولد بيوم من الأيام بخالفك بالدين وبجهد الدعوة، حتلاقي المرأة بيوم أيام بخالفتك. أما إذا أنت بدأت معهم من الآن، بس أنت تتأخر عن الصلاة والله العظيم بتقول لك مرتك شو بدك تنزل على المسجد؟ والله شوية تعبان. أم الله تعالك أم عينك الله نزل على المسجد هلا والله تعالى بيشفيك إن شاء الله. هيك بتصير مرتك. إذا تأخرت عن خروجك الشهري، والله كم من أحباب خبرونا بس يجي خروجهم 3 أيام بتقول له مرته تفضل هاي فرشتك صار وقت خروجك 3 أيام امشي في سبيل الله. ليش؟ لأنه شافت أخلاقه تغيرت بالبيت بعد ما رجع 3 أيام، شافت معاملته تغيرت بالبيت، عرفت أنه صلاحه بس يخرج في سبيل الله، فقالت له إجا وقت خروج 3 أيام امشي، إجا وقت الخروج 40 يوم تفضل اخرج في سبيل الله. هيك بدنا نوصل مع نسائنا. فبتعمل شورى وبتاخذ برأيهم، وما تحدد وقت بالبيت يكون عندهم فيه أشغال. والله مرتك بتحضر برنامج ديني يا اخي، برنامج ديني، محاضرة يومية للشيخ مبعرف مين كل يوم، فما تروح لهذا البرنامج. او عندك كل يوم مثلا بهالساعة بتطبخ او هي بتمسح او شيء، وين فراغها؟ او انت جيت تقعد مع ابوك، ابوك عنده الساعة 8 نشرة اخبار اهم من البيت واللي فيه، تعرفوش عن نشرة اخبار، قول له يا بي اي ساعة خلصت نشرة اخبار؟ بس نخلص حنقعد 5 دقائق، مهم بدناش نقعد نحكي بالتفاصيل، انتو اخبر. بتختاروا الوقت اللي كل العيلة قاعدة، اذا في عندك حدا بالبيت معاند، ابن، بنت، خي، اخت، ما بده، ما تؤمرهم بالترغيب بالفضائل. اذا كنت متزوج عندك اولاد صغار جيب بونبون، يصير كل ما يقعد ابنك وبنتك تعطيه بونبون وبونبونتين حتى يصير يحبه. هذا بس اللي بيقعد بحلقه التعليم بالسكينه والوقار بدون ما يطلع صوت بياخذ هالبونبون. التفاصيل عندكم عشان ما ناخذ الوقت، بس نقعد نقرا، مش واحد بيقرا كل يوم واحد، بس مش دائما انت عمل مداوره، مره انت، مره مرتك، مرة ابنك، مرة بنتك إذا كان كبار، مرة خيك، مرة أخوك، مرة أختك، مرة أمك، مرة أبوك، حتى يصير كل البيت إيش يعمل؟ يقرأ من كتاب رياض الصالحين. أول عمل يا إخواني حلقة التعليم اليومية في البيت، مش كل سنة مرة ولا كل شهر مرة، متى يا إخواني؟ يومية. فإذا أول عمل حلقة التعليم اليومية في البيت. قالوا المشايخ قرأنا من رياض الصالحين، اختر وقت آخر ممكن دغري بعد ما تخلص تقرأ فيه انت وزوجتك القرآن الكريم، مش من أجل القراءة، لأنه ممكن تكون قراءة فردية، ولكن تقرأ فيه من أجل تصحيح القراءة. اللي بيعرف يقرأ واللي متعلم القراءة والتجويد بيقدر يعلم مرته. كم بالله عليكم الآن من نساء الأمة ما بيعرف يقرأ الفاتحة صح؟ أكثر من 90%، وللأسف النسب الكبيرة عند العرب مش عند العجم اللي هن بيقرأوا لغة عربية، ما بيعرفوش يقرأوا قرآن صح. العجم سبقونا، خرجنا في سبيل الله، خبرونا نساء بنات بكل عمر 8 سنين 9 سنين 10 سنين حافظة أو أقل قليل قارئ القرآن. فإذا كنت أنت متعلم تقعد مع زوجتك أو مع أمك أو مع أبوك أو مع إخواتك أو مع أولادك تقعد تقرأ، لو يوم الفاتحة بدنا نصلح اليوم الفاتحة، ما تطول عليهم فاتحة وهي تقرأ أمامك وتصلح لها. هذا الشيء اللي طلبوه المشايخ الآن منا، شو بيدفع الشباب لشو؟ إذا كان هو مش متعلم شو يعمل؟ يتعلم. قال لك أنا إذا بدي روح أعلم مرتي وأنا مش عارف أتعلم، هو بهدلي، لا روح أتعلم أنا حتى أعرف أعلمها. هذا الأمر بيدفعنا الآن لطلب العلم جميعا. تصير أنت تقعد تتعلم القرآن الكريم والتجويد، وتعلم زوجتك أحكام القرآن الكريم وأحكام التجويد. طيب، المتمرس في الجهد واللي خارج مرارا نرجع نبين بالتفصيل فيه أكثر، بس يخلص يقرأ الصفات الستة مرة هو مرة زوجته ويذاكر فيهم. هذا يا إخواني أول عمل. شو هو أول عمل يا مشايخ؟ شو هو؟ حلقة تعليم في البيت. مين استعد اليوم بعد العشاء يبدأ بحلقة تعليم في البيت؟ لسه مش الآن، اجلس هلا، بعد في عنا عمل ثاني وعمل ثالث بعدها مشكل إن شاء الله، واللي ما رفع عدوين لسه منو بدنا الجميع ينوي إن شاء الله. نعم، نعم، هلا ان شاء الله تعالى بنشوف اي حدا، حج وليد، حج محمد، حدا من الشباب بدا بحلقه تعليم في بيته، وخليه سمعنا شو اثره بالبيت. العمل الثاني يا اخواني، الامراه بدها صحبه صالحه. اكثر ما يفسد النساء صاحبات السوء، وهلا بوجود الواتساب والفيسبوك حدث ولا حرج، هيدي بتحكي لها كلمه من هون وهي من هون وهي غيبه من هون ونميمه من هون، وفلان فعلت وفلان لبست وفلان طلقت وفلان زوجت وفلان، خربوا النساء. ايش الحل؟ هيئ لهم بيئه ايمانيه صالحه. اين هذه البيئه؟ في المسجد. لذلك عندنا بفضل الله تعالى اسبوعيا كل نهار سبت في مسجدنا الساعه 10 صباحا حلقه تعليم اسبوعيه، النساء بين بعضهن البعض، وكل 3 جمعة او 4 جمعة بنعمل لهم بيان من الرجال للنساء مده ساعه من 10 ل 11 او 11 وشوي. مش مقصود بس تيجي تسمع الكلام، لانه تسمعه بالبيت طبعا، هون وقت اطول، هي نفس حلقه البيت بتعملها هون بس وقت اطول مع شويه شرح وترغيب، بس بتبلش تعرف على النساء المحجبات المنقبات الملتزمات المتدينات المتقيات لله تعالى. فبتصير إذا بدك تستشير تستشير هاي، مش تستشير اللي مش منيحة. شو أعمل لك؟ شو بدك بالحجاب وشو بدك بالنقاب وشو بدك؟ تستشير هاي. شو رأيك حابة تنقب؟ إيه والله النقاب هيك، حابة تحجر. زوجة عم بقول لي بدي يخرج في سبيل الله، شو رأيك؟ إيه والله إذا خرج في سبيل الله الله بيصلحه وأخلاقه تتغير بالبيت. واو بيصير هولن صاحباته، الواتساب بيصير معهم، العلاقة بتصير معهم، الزيارات بتصير بينه وبينهم، فبصير في عنده صحبة صالحة مثل الرجال. إذا بتقعد الرجل بالطريق وبصاحب الصحبة السيئة، فالصحبة السيئة بتجذبه وبتبعده. عشان هيك بنقول للشباب، يا شباب حافظوا على التعليم اليومي في المسجد، كل يوم كونوا بالمسجد بالمغرب والعشاء، فبتصاحب الصحبة الصالحة فبتنشدوا للإيمان. نفس الشيء النساء، ولا بنحكي بس رجال. فإذا أول عمل التعليم اليومي في البيوت، ثاني عمل التعليم الأسبوعي في المسجد كل سبت الساعة 10. طعوا اليوم عند النساء خبرون، يا زوجتي يا أمي يا أختي يا بنتي يا عمتي يا ما بعرف مين، بدي منك كل سبت إن شاء الله الساعة 10 تجهزي حالك حتى ننزل على مسجد الفرقان، لأنه في تعليم للنساء كل نهار سبت. مين مستعد يجيب زوج نهار سبت؟ أنا مستعد إن شاء الله تعالى. بالتضحية، كن بشغلك، كن وظيفتك، كن بعملك، شو مكان اترك، لأنه صلاح زوجتك هو سبب صلاح ابنك وبنتك. شو مكان ما تترك حلقة التعليم، اتضايقت زعلت ما بدها تجي، بالترغيب إياك تأمر أمر، لا غصم عنك بدك تجي. وإذا اليوم ما جيتي ما فيش يطلع عند أهلك، مش حيمشي الحال. وإذا اجت تجي مرغمة، والله لو معنا وقت كنت خبرتكم بعض القصص كم تغيرت حياة نساء فتح حلقة التعليم. بس وعد أخبركم عنها، دخلت امرأة نصرانية فرنسية إلى حلقة التعليم بفرنسا، الجهد جدا قوي، الله يكرمني وإياكم سنخرج في فرنسا، أقوى الآن دول العالم بالدعوة هي فرنسا. شيخ خبرنا الآن 30,000 فرنسي نصراني كل سنة بيدخلوا في الإسلام بسبب الدعوة، 30,000 كل سنة. هذه كلها أخبار معتم عليها، والدراسات بتقول سنوات قليلة وتصبح فرنسا كلها مسلمة. حلقات تعليم بكل حي، مش مثل عندنا كل صدى فيها حلقة أو حلقتين تعليم. شو بينقصنا يا إخواني؟ كل حي يكون في حلقة تعليم، والله لو نسوان هالحي بس بده ينزلوا بغطوا المسجد عندنا، بس احنا بنقول بعد عبرة وهلالية وأياعة وكلهم حلقة تعليم وحدة. إن شاء الله الله بيكرمنا نصير عندنا حلقات. دخلت امرأة فرنسية وحدة نصرانية مش محجبة، نصرانية ما كانت مسلمة، تعرف على الإسلام، فالمشايخ عنده الحكمة قالوا لهم لأهلها خلوها تفتح حلقة تعليم، لأنه عندهم علم ويقين أنه بحلقة تعليم في أنوار وفي بيئة بتكهربوا للواحد. يقسمون بالله أنها خرجت من حلقة التعليم مسلمة متحجبة بالجلباب. فاللي بده صلاح زوجته بحلقة التعليم بس، ما تشتغل، خلي الله يشتغل. الله تعالى كلامه اللي بأثر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بأثر. النقطة الأخيرة والثالثة وهي من أهمها قبل أن يؤذن العشاء، وهذه يا إخواني في الله جميعا لابد أن يعني ننوي إن شاء الله عندما نسمع الكلام الآن أن نطبقها، لأنها مجربة. حلقة التعليم في البيت فيها مجاهدة بس صغير كتير، حلقة التعليم الأسبوعية في المسجد فيها مجاهدة بس أكبر كتير. النساء لا تصطلح إلا إذا فارقت المحبوب والمرغوب، وأكبر محبوب ومرغوب عند المرأة بيتها وولدها وبنتها. فإن فارقت الولد والبنت والبيت ليوم أو يومين أو ثلاثة أكثر أو أقل لله، تصطلح المرأة وتصطلح أبناؤها ويصطلح بيتها. كنا خارجين في الأردن فنزلنا في مع زوجتي من خارج 40 يوم، خرجنا في بيت إجا لعنا واحد ينصرنا هو وأهله. فالمهم قصة طويلة، خبرنا أنه الآن هو جاي ينصرنا مع 3 بنات. قلت له وين زوجتك؟ قال لي زوجتي توفت. فالمهم قلت له كيف توفت؟ قال توفت في الدعوة وهي في الدعوة وخارجة في السبيل آخره. فقال لي صار وصلنا لمرحلة نعمل حلقة تعليم عندي في البيت تجي 70 مرة، 70 مرة حلقة تعليم عنده في البيت. قلت له كيف كان أول خروج عليك؟ فقال شيخ أول خروج خرجته كان في عندي ولدين، ولد عمره 5 سنين وبنت عمره 2 أو 2.5 سنين. أول ما فطمناها فحكيت مع أمي قلت لها بدي أحط الأولاد عندك حتى أخرج في سبيل الله، فعلى أساس إيه بس إجا وقت الخروج قلت له أمه أنا ما بعترف فيك وما بديش أولادك، أنت حرام عليك تخرج في سبيل الله، خليك قاعد مع أولادك إلى آخره. فما استعدت زوجته، ما ما استعادت امه. فسأل الأحباب الحمد لله بترتيب الدعوة، المشايخ بيقولوا لنا إذا كان حدا بده يخرج في سبيل لو عنده أولاد وعندك استطاعة تستقبل له ابنه أو بنته، طبعا بالشروط الشرعية، يعني ما تكون مثلا بنت أو ابن كبير وعندك بالبيت أنت بنات أو أولاد، بالشروط الشرعية فاستقبل هذا الولد عندك 40 يوم، فمن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فرتب مع واحد من الأحباب فقال له أنا مستعد استقبل لك أولادك 40 يوم. فالمهم بخبرنا الشيخ عوض، الشيخ عوض هو اللي سافر على الأردن بيعرفه، هو إمام المركز في الأردن. فطلعهم بالسيارة، اسمه الشيخ وائل الشمايلي، طلع معنا، طلع بالسيارة معه وطلعت مرته ورا، والولد والبنت حده، والأم طبعا بلحظات، يعني أنا شفت أختي بس سافر تركت أولادها شو صار فيها. بس هذه الدموع والله العظيم يعني غالية عند الله. قال فحطيت ابني وبنتي حد أم ورا ومشينا بالسيارة، فوصلنا على المكان قدر الله تعالى أنه ناموا على الطريق، وهذه رحمة من الله، لأنه لو بقيوا فين حيتعلقوا بأمهم. ناموا على الطريق فحملناهن ونزلناهن عند الرجل، بوسناهن أنه نايمين وودعناهن ومشينا وطعنا بالسيارة. فبقول أنا يعني مستغرب من زوجتي الحمد لله بعد صابة ومتماسكة، أول ما مشينا 3-4 دقائق بنسمع صوت صريخ ورا، مش بكاء، صريخ، ضغطت ضغطت وفجرت، صارت تبكي تبكي تبكي تبكي. فالشيخ وقف السيارة على اليمين، شيخ من قدماء العلماء من أكبر مشايخ الأردن اسمه الشيخ عوض، فصبرها وهداها وقال لها يا أختي أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أنه بدموعك ينزل الله تعالى الهداية عليك وعلى أهل العالم كلهم، هذه الدموع التي يحبها الله. الله تعالى كم رأى منا الآن وعلى مر سنوات دموع نزلت من أجل الدنيا، من أجل فرائض زوجي، سنة على فرنسا ليجيب لي مصاري، وسنتين على أمريكا ليجيب لي مصاري، و3 سنين على دبي والخليج والسعودية ليجيب لي مصاري، دقلا برجع له لا خليك ما بأسر بس بعتني مصاري أنت. أما للدين فربنا يحب أن يرانا نتعب ونضحي وتنزل دموعنا وعبراتنا من أجل الدين. كم بكينا وضحينا من أجل الدنيا، وكم بكينا وضحينا من أجل الدين. فوالله العظيم بحدث الشيخ فيقول عدت فوجدت ولدي وبنتي بصحة وعافية، بالعكس نصحاني أدنى ما شاء الله داعمين بالبيت وحفظوا شيء من القرآن وأعمار صغيرة. لأنه يا أخواني في الله نحن كما بدأت كلامي لا نتعامل بهذا الجهد بإيش؟ بالمشاهدة، بل نتعامل بالمجاهدة. تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.